السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وهذه بعض الأسئلة أستعين بالله على الإجابة عليها. سائل يسأل يقول: عمري 23 سنة ومدرس لغة فرنسي، هل يجوز أن أعطي درسا لبنت في أولى ثانوي مع أختها في 6 ابتدائي، مع العلم أن أباهم مسافر للسعودية وأمهم التي معنا في المنزل؟ هذا سيؤدي إلى فتنة والخلوة، وإن كانت تنتفي بوجود امرأتين معا في مجلس واحد، لكن بالاستمرارية ستؤدي هذه المجالس إلى فتنة، فأنت في سن مراهقة والفتاة كذلك، وأمهم غائب، زوجها غائب أيضا. فهذه إن كانت حالة عابرة، شخص يعني الخلوة تنتفي بوجود امرأة أخرى، لكن هذا سيؤدي إلى فساد، والله لا يحب الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. سائل يقول: شخص قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، ماذا يفعل إذا كان يريد العودة إلى زوجته؟ هذه المسألة من المختلف فيه بين العلماء، وأختار أنها تقع تطليقة واحدة. فإذا كانت هذه أول مرة أو ثاني مرة فهي تطليقة واحدة، فليردها ويقول: راجعتك، ويشهد شاهدين عدلين على ذلك الإرجاع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ أسأل حضرتك سؤال. نعم تفضلي. لو سمحت، واحدة زوجها ما يعني إيه بيحب يتفرج على المواقع الإباحية، كل ما تقوله ما تفرجش على الحاجات دي برضه بيرجع لها تاني، فهي تعمل إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، السائلة تسأل عن زوج فاسق ينظر إلى المواقع الإباحية المحرمة، وهذا بلا شك فسق وخروج عن طاعة رسول الله، بل عن خروج عن طاعة الله في هذا الصدد. فتواصل النصح وتواصل التذكير، ورب العزة يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا وإن استمر فثم شأن آخر على حسب ما يتراءى من تصرفاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، عايزة أسأل، أنا زوجي شغال حكومة، بس المرتب بتاعه مش بيكفي، فالتجأ لأن هو يشتغل في شغل خاص، بس في الشغل الخاص دون إن هو لازم يكون مش متأمن عليه حكومة، فهم جم طبعا الحكومة طلع إن هي مش مأمنة عليه أصلا لوحدها كده أو غلطة يعني، فهم قال للرئيس بتاعه في الشغل، فقال له خلاص خلي ورقك زي ما هو موجود كده ومشى الموضوع بتاعه عادي، هل كده يكون عليه وزر أو حاجة يعني؟ إن شاء الله الحاجة دعت إلى ذلك، فإن شاء الله لا وزر عليه بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك لو سمحت. تفضلي يا سلام. أسأل سؤالين لو سمحت. اتفضل ارفع الصوت لو سمحت. ماشي. كنت بدل عن سيام ميلة سيام 27 وسيام ميلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن تأريخ الإسراء والمعراج ليس هناك سند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يفيد بيان تاريخ الإسراء والمعراج، هل هو في شهر رجب أو ليس في رجب، هل هو في ليلة 27 أو ليس في ليلة 27، فليس هناك نص يفيد ذلك، وإنما المقطوع به أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، ذلك لقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكانت الإسراء من المسجد الحرام وهو بمكة، فكانت رحلة الإسراء والمعراج بمكة قبل الهجرة، قيل قبل الهجرة بعامين، وقيلت أقوال أخر، أما عن صيام يوم السابع والعشرين من رجب فليس بسنة مأثورة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور الشيخ. نعم لو سمحت يا شيخ أسأل حضرتك بس, أنا راجل مسافر. نعم ما حكم الزوج المسافر؟ ها حكم الزوج المسافر اللي يعني بعيد عن أهله وبيكلم مراته في التليفون عن نت وكده. كلام قبيح. نعم يتكلم بكلام قبيح أو كلام يرضي الله؟ كلام يعني يعتبر تقريب بينهم يعني واشتياء. أقول حافظ على مقولاتي لأنه لا يخفى عليك أن المقولات هذه تسجل في كثير من الأحيان والأجهزة تخترق, فحافظ على نفسك وحافظ على وقارك ووقار زوجتك حتى لا يخرج كلام لا تحمد عواقبه فيما بعد. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول رأيت في منامي مرتين أني أشتري ذهب. لعلك تشتري ذهب إن كنت صادقا, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. الله. أنا حضرتك أنا راجل مكون فور أطلع فترة شغله كده يعني. نعم. ففي رمضان في ناس بتبقى فترة تقعد مصروف. انا اطلعها النهارده انا عارف انا صاير بس انا بروح الشغل اقعد جنبه يعني بس انا صايم يوم فطرين. اختر عماله طيبه اختر عماله طيبه ولا تساعد على الاثم والعدوان, فاذا كان عمله معك سيقول به لان يفطر من اجل العمل فلا تستاجره واستاجر عاملا صالحا يقيم حدود الله انطلاقا بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. اللي سؤال عندي ساعتك يا أخي. تفضل. أنا راجل عندي فشل كلوي. عافاك الله. الله يكرمك الله يخليك. وهل يجوز لي الصيام في رمضان؟ قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ونصائح الأطباء يعمل بها في هذا الصدد, فإن كان الصيام يضر بك أو يؤخر الشفاء فلك أن تفطر, وإذا كان المرض مستديما كما ذكرت فلك أن تفطر, ولكن هل تطعم ما كان كل يوم مسكينا أو لا تطعم؟ إن أطعمت فهو خير لك وإن لم تطعم فلك سلف أيضا والأحوط لك الإطعام ما كان كل يوم مسكينا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم فضلت الشيخ مصطفى؟ معك تفضل. طيب أنا معي مبلغ من المال وحطه وديعة والشهادة عاملها شهادة واللي بيطلع بساعد بالفقراء والمحتاجين, ففي كده في إثم عليا؟ إذا كنت لن تستفيد بالعوائد الربوية تتخلص منها لناس ليست بينهم وبينك قرابة فلا بأس بذلك حينئذ والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الفارق من السودان. تفضل. نتكلم يا شيخ. معك تفضل. لو سمحت في صلاة رباعية. قمت سلمت في السجود الأخير. سلمت بعد قبل الإمام وتاني رجعت. سلمت سهوا جهلا؟ سهوا نعم. مأموم يصلي خلف إمامه وفي التشهد الأخير سهى وسلم قبل الإمام ثم رجع إلى صلاته, لا شيء في ذلك والسهو مغفور والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا كنت لسه راحة في النوم بصيت لقيت الدنيا بتمطر وقمت جاية بص من الشباك عشان ادعي زي ما بدعي لولادي, فبصيت لقيت اوضة ابني في المنام يعني المطر عمال كله, قمت قلت زي نعم. المقام ليس مقام تفسير احلام, هذه فتاوى حلال وحرام، لكن ليس مقام تفسير أحلام. الأحلام لها وقت آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يسأل حكم امرأة، ما حكم امرأة عليها 10 أيام من رمضان اللي فات ورمضان اللي جاي هتكون في نفاس، حكم تلك الأيام التي فاتت، عليها إعادتها إما الآن وإما بعد قضاء وإما بعد رمضان عليها الإعادة. بارك الله فيك. يقول: ما الموقف إذا دخلت المسجد وبدأت بصلاة السنة ثم بعدها بدقيقة قام المؤذن ليقيم الصلاة، هل أقطع صلاة السنة لألحق بالجماعة أم أكمل صلاة السنة حتى النهاية؟ الجمهور من العلماء يقولون تكمل صلاة السنة متجوزا، يعني لا تطل فيها، وذلك لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، أما التي دخلتها فالجمهور يرون إتمامها. هذا قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي سنة الصبح وهم في الجماعة بعد أن قضت الصلاة، قال: الصبح أربع، الصبح أربع، يعني كان ينبغي أن تخرج وتدخل، لكن استدل على أنه شرع في السنة بعد دخول الإمام في الصلاة. هذا على هذا يحمل أو حمله بعض العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خفضي صوت التلفزيون لو سمحتي. خفضت يا شيخ. بفضل حضرتك يا شيخ، يعني هل أفضل حفظ القرآن أم يعني حضور العلوم الشرعية؟ في كل خير، احفظ القرآن وتعلم العلوم الشرعية، هذا وذاك. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. معي يا شيخ. معك، تفضلي. بقول لحضرتك في واحدة بالتقوية كانت مسلفة مني مبلغ، يعني أنا تركت وقلت هي محاش وصبرت عليها يجي سنة، فبعدين جيت أطلب منها قالت لي اديته لك، قلت لها والله العظيم ما اديته، قالت لي والله العظيم اديته لك، فأنا قال أحلفت أن هي اديته لك، قلت لها أنا مستعد يحلف أن أنا ما خدتوش، بس أنا خايفة أحلف أن تجرالي في حاجة وبعد كده أقول عمتها سببت لها، هل أحلفت ولا ما حلفتش ولا أسيبهم ولا إيه فضلت الشيخ؟ لا حاجة ترجع عليكي، من حقك أن تحلفيها. يعني أنا كده ما أن تحلفيها، إذا أنت تفضلتي وتركتي تحليفها خشية عليها من عذاب الله هذا يرجع إليك، لكن من حقك أن تحلفيها. لا مش من عذاب الله ونعمة بالله، بس أنا خايفة يجرى لها حاجة فيها ولا في عيالها. خلاص أنت بالخيار، الله يكرمك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. لو سمحت عايز اسألك بس في حاجة في الدين حصل بيني وبين مرتي، ان انا حلفت عليها طلال مرة ما تطلعيش من البيت فكسرت يميني وطلعت. كنت تنوي الطلاق؟ كنت تنوي الطلاق او تنوي الانجاز؟ لا انا انوي عشان هي ما تسترش، عشان هتقعد ما تمشيش، وبعد حلفت على يمين اللي حصل المشكله بينه وبينها فنرفزتني خلاص اتلغت عن شعوري، فقلت لها روحي طالب طالب طالب. هذا اللي حصل يومها، يعني كل ده في يوم واحد. لا اللي جابها دي كان جابها مشكله، كنت حلفت عليها ما تطلعش بره لان بيحصل منها اشياء في كلام عن نفسها وكده، فكنت بمنعها ان هي تطلع بره البيت. على كل التي قلت لها تكوني طالق إذا فعلت كذا على سبيل التهديد كفارة يمين إطعام 10 مساكين ولا تحسب. قولك لا المرة الثانية أنت طالق طالق طالق محسوبة تطليقة، هل عندك شيء آخر؟ السلام عليكم. صبركات. نعم. سمعت شيخ مصطفى، لكن أنا بكسر عند واحد شقة بشيل البلاط عنده، بكسر عند واحد شقة بكسر البلاط اللي عنده. أي. ولقيت دهب لحد الدهب يعني، فانا حتى ما رضيتش استحامت وقلت انا الدهب عشان حرام عليا، هل انا كده ممكن اخده ولا اديها له؟ لا أعد السؤال. لو سمحت يا شيخ أنا شغال عند واحد بكسر بلاط. أي لقيت حاجة تحت البلاط ولا فلوس؟ لقيت دهباية حتى الدهباية. دهب. اه لقيت دهب، فما فيش أخد الطحام قلت يا دهب لصاحب عشان إيه كده حرام عليه. طبعا. يعني أنت ذهبت إلى شقة شخص تكسر عنده البلاط وجدت أموالا تحت البلاطة. أيوة تسوق. صنيع العجائز القدامى. أي ماس. وجدت أموالا تحت البلاطة هي ملك لصاحب البيت. ردها إليه. السلام عليكم. نعم. والدي توفى من شهر. الله يرحمه. فدلوقتي طلع له مصاريف الجنازة. قل اللهم أمين الله يرحمه ادعي له إذا ذكرتيه. الله يرحمه طبعا يحسن إليه. نعم. يغفر له. مصاريف الجنازة على دفعتين، مصاريف خفيفة في الأول للتكاليف والثانية قسموها قسمة الميراث. يعني الأولانية مدها لوالدتي لوحدها. الأولانية خفيفة ثمن الكفن والكراسي والأكل والشرب خفيفة، الثانية الكبيرة قسمة ميراث. أسلموا لدينكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة لشيخ الأذكار اللي هي بعد الصلاة اللي هي الله أكبر الحمد لله. نعم. لا إله إلا الله الدعاء المذكور يعني. نعم. بالنسبة لأعدادهم يعني هل يجوز إن مثلا بعد الظهر أصلي سنة الظهر بعد كده أقولهم ولا بقولهم بعد الصلاة المفروضة مباشرة بعد أصلي سنة الظهر؟ الأفضل بعد الفريضة إذا قلت صليت الفريضة أتبعها بالأذكار معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة دبر كل صلاة، فدبر الصلاة الفريضة. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل الشيخ مصطفى. لا يقول لك تكون عاقل من تكلمك عمل تكون فطريا. نعم. الناس اللي كلمت عنهم وطلع افكار مش التعطيل الناس كده كده فاطمه مش سامعني. ها؟ اه انا شغال في مطلع بتعطيل طبعا معايا شغاله. اه اي لفه اي كده كده بيجوا فطرين. العمالة التي تستأجرها وهي مفطرة، أقول قدر استطاعتك استأجر عمالة صالحة، قدر استطاعتك استأجر عمالة صالحة. بارك الله فيك. السلام عليكم. فضيلة الشيخ. نعم تفضلي. أنا عندي سؤالين. اتفضلي يا ولد. في واحدة عاوزة تروح تحج وبنتها يعني فهمها تقيل جدا. بنتها مالها؟ فهمها الفهم بتاعها تقيل جدا. نعم. فهو تفضل يفضل يعني ان هي تقعد معاها ولا تسيبها وتروح تحج؟ طيب اذا سبتها تروح تحج هل هناك نائبة عنها ترعى البنت او لا؟ ليست هناك نائبة. لا ما فيش يا فضيلة الشيخ. يعني البنت ستضيع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. يسأل سؤالا يقول أريد معرفة حكم استخدام المرأة لزيت القطران مع العلم أنه أسود ويزيد الشعر سوادا، لا بأس بذلك، فالمرأة محل التزين والخلاف الوارد في الصبغ بالسواد هو خاص بالرجال، أما المرأة فهي محل الزينة ما لم تتبرج به لرجال أجانب وما لم تدلس به على خاطب من الخطاب والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة سؤالين. سلي. لو حد عايز يتحلل من فلوس كان واخدها من زمن بعيد يعني 30-40 سنة يتحلل منها ازاي دي في الوقت دوت يعني يحطها يدفعها زي ما اخدها ولا ياخدها ازاي ولا يدفعها ازاي؟ يعني ترديها لصاحبها وان تفضلت بزيادة من قبل نفسك افضل لك في دينك للاضرار الذي لحق بالمظلوم المسروق منه، فرديها وزيدي عليها مبلغ من نفسك دون ان يطلب هو دون ان توقعيه في الحرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الوالد. اتفضل. شيخ مصطفى سأسألك على سؤال أنا سمعته بأذني من الدكتور سعد الدين الهلالي. أنا لا نحب التسميات، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. أما النقل عن فلان سيستلزم الأمر هل ثبت عنه أم لم يثبت، فضلا عما فيها من بعد عن السنة. تفضل، ما السؤال؟ سؤالي رجل يقول بأن النبي حينما سحر كان عنده أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه. السؤال الثاني، رجل يقول بأن حديث المهدي خرافة ولا يوجد مهدي. نرجو التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما رواية سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة في الصحيح، واللفظة حتى يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، والمراد أن هذا سحر لم يكن يتعلق بالوحي ولا بتبليغ الشريعة، لأن تبليغ الشريعة تكفل الله به، قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى عليم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة يحرصون عند نزوله وبعد نزوله. هذا مع الحديث المهدي، فقد ثبتت منها عدة أحاديث ولم ينص على لفظة المهدي، مثل حديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه يواطي، اسم أبي يواطي، اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. في صحيح مسلم حديث في شأن نزول المسيح عيسى عليه السلام وتقدمته لإمام المسلمين قائلا بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. أما حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي، فحديث منكر استنكره أبو حاتم الرازي وغيره. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم شيخنا، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. عندنا سؤال يا شيخنا، ما حكم الدين في اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا ينبغي أن تسأل مثل هذا السؤال أي شخص. أكذا قلت حكم الدين قد أنقل لك الحكم، أخطئ فأحمل نفسي نقلا خاطئا عن الدين، ولكن اسأل ما حكم كذا أجيبك، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أقول مستعينا بالله عز وجل، إذا كان الطفل يروض على المسجد ويدرب على مجيء المساجد ولا يفسد صلاة المصلين فلا بأس باصطحابه للمسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخففه من شدة وجد أمي عليه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة فرأى حسنا وحسينا مقبلين في ثوبين أحمرين يتعثران، فنزل واحتضنهما وقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكانت النسوة كان الرجال يصفون وبعد ذلك الصبيان وبعد ذلك النساء على ما ورد من طريق شهر بن حوشب وشهر فيه كلام. ولكن قد قال الرسول ليليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وقد كان عمرو بن سلمة يأم الناس عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات والله أعلم. فإذا كان الطفل لن يدمر الصلاة ولن يشوش على المصلين تشويشا يذهب بالخشوع فلا بأس باصطحابهم. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فضعيف الإسناد. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى الله نعم شمت 21 يوم صمت 21 يوم في رجب. نفس اللي حرام عليك تحت رجب. لا مش حرام عليك، ليس حرام عليك بل أنت تساب، لكن الاقتصاد مطلب. سؤال بعد إذنك. ما السؤال؟ أكمل عفوا، أنت تصوم مما عليك ولا تصوم نافلة؟ لا نافلة في نافلة لا بأس، لكن ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصوم كله إلا قليلا. فرجب خفف شوية، خفف خير الهدي وأكمل هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قد قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص صم يوما وأفطر يوما بصفة عامة، وهذا أحب الصيام صيام داود ولا أفضل من ذلك على ما ورد في بعض الطرق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخنا من فضلكم، بالنسبة للإنسان الذي يكون يعني غير كان يعني كان في زمان ما غير منتظم في صلاته، يعني يترك ويصلي ويترك، والآن وبعد أن هداه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدين القويم، يعني الآن هذا الإنسان يعني يكثر من النوافل ويصلي صلوات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فذهب جمهور العلماء، ذهب جمهور العلماء الأحناف والمالكية والشافعية، ورأي عن الحنابلة أنه يعيد الصلوات التي فاتته قدر استطاعته وعلى الوجه المتيسر له، ذلك لقول الله تعالى، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم بالله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. أنا عبد الله من السعودية. تفضل يا عبد الله. شيخنا الفاضل، هناك بعض أهل العلم من يقول أن المسح على الشراب أو الجورب يعني لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. هل هذا الكلام صحيح، وهل يسن المسح على الشراب أم أنه الحمد يعني لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما قوله إن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب ضعاف، فنعم هي ضعيفة، وبعد التحقق منها وبدقة هي أحاديث ضعيفة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يثبت خبر في المسح على الجورب، ورواية التي وردت عنه أنه كان يمسح على جوربيه وهم فيها الراوي وإنما يمسح على خفيه، هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عن الصحابة رضي الله عنهم فقد صح عن عدد منهم المسح على الجورب، صح عن عدد من الصحابة المسح على الجورب. أما عن أقوال الفقهاء فذهب فريق من أهل العلم من أصحاب المذاهب إلى عدم جواز المسح على الجورب، قالوا لأن الآية الكريمة فيها الأمر بغسل الأرجل والأحاديث لا تصح، فبقينا مع الأصل. والمجوزون ذهبوا إلى الجواز بناء على ورود ذلك عن بعض الصحابة مع القياس على الخف، فلذلك الذين يرون المسح على الجورب يتطلبون فيه ما يتطلب في الخف أو ما أشبهه، فيشترطون فيه أن يكون ثخينا أو يستطاع المشي عليه هذا، فالأحوط لك ألا تمسح على الجورب، إن مسحت لك سلف صالح من الصحابة ومن بعدهم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ مصطفى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن في آخر الزمان وخير الناس فيها الجند الغربي، ألا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير الناس فيها من؟ خير ألا يعني تكون فتن في آخر الزمان، تكون فتن في آخر الزمان وخير الناس فيها الجند الغربي، والمقصود للجند الغربي كما سمعنا من شيخ أنهم جند مصر. لا أعلم شيئا عن هذا الخبر بهذا اللفظ. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أستاذ مصطفى، أنا بقول ساعة أبي رجب أبي عقل طيب أنا أخطأ ولا تكتب يعني الأخ يسأل عن كون يصوم رجب وشعبان ورمضان، لم يرد أن النبي كان يصوم رجب كله أو شعبان كله، إنما صوم شعبان إلا قليلا، وما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ دلوقتي أنا بدور على شغل، والشغل اللي أنا اللي طالبينه محتاجين تخفيف اللحية، هل يجوز ولا أصبر ولا؟ لا يجوز حلق اللحية إلا للضرورة، لا يجوز حلق اللحية إلا للضرورة. قد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. أما الضرورة فلقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. نعم مصطفى. مصطفى نعم. أنا شغال دلوقتي في القاهرة، أنا أقول السلام عليكم. أنا رجل شايف معايا صوت مشوش. شغل مصطفى، أنا شغال في الباندا دلوقتي. شغال فين؟ في الباندا؟ في الباندا. في؟ في مصر، في مصر. شغال في مصر. الناس بتلاقي كده في السير وشايف معايا كتير، أقول له أعمل سلام عليكم. الصوت غير واضح، معذرة. السلام عليكم. عليكم السلام يا مصطفى. نعم تفضل. حضرتك انا يعني صار علي حادث وعندي يعني فاقد الطهورين. فاقد الطهورين. عندك ماذا؟ فاقد الطهورين. فاقد الطهورين. فاقد الطهورين. نعم. وبعض احيان يصعب علي ان انا استقبل القبلة لان انا يعني بيحاولين من الجنب ده للجنب ده. نسأل الله ان يثيبك. نسأل الله ان يصبرك. نسأل الله ان يأجرك. صلي على المتأثر لك. إن استطعت الوضوء توضأت، عجزت تيممت، عجزت صلي فاقد الطهورين، صلي إلى القبلة، عجزت صلي حيث تيسر لك، كذلك صلي قائما، إن عجزت فقاعدا، إن عجزت فعلى جنب. واعلم أن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. الحمد لله. السلام عليكم. احتاج نمرتك يا عم الشيخ، من اسبوعين طلبتها وما عرفتش القى غرفة التسجيل. نعم خذ النمر لا حرج. يسأل ما الأدعية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في السجود. من هذه الأدعية التي كان النبي يدعو بها: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجل وأولى وآخرة وعلانية وسرة، منها: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، منها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعموما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم، والله أعلم. يسأل: هل الدم الخارج من اللثة نتيجة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، وقد كان المسلمون يصلون في جراحاتهم. هل تقبيل الزوجة مفسد للوضوء؟ وجهان للعلماء، أختار منهما قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ذلك لا ينقض، وحمل قوله تعالى: ألامستم النساء على الجماع، والله أعلم. هل تقبيل الزوجة في رمضان يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن الوسواس الذي سماه القهري، وأنازع الأطباء أطباء الأمراض النفسية على وجه الخصوص في توصيفهم للوسواس أنه قهري، فالوسواس أضعف من ذلك وأحقر من ذلك، وكيد الشيطان ضعيف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سقط رجل من على حمار فقال: تعس الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوته صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فيطلق القاري على الوسواس خطأ، أن تطلق على الوسواس قاري يتعاظم الشيطان بذلك. أن التخلص من هذا المرض اقرأ بالمعوذات مع سورة الإخلاص وادفل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، وإن كان مرضا عصبيا فعليك بعرض نفسك مع الدعاء على طبيب صالح ثقة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم الشيخ ليه صديق جاي قرض من البنك وله ضامن، فعايز الصديق ده عايز يخلع نفسه ويحطني أنا ضامن مكانه، يجوز أم لا يجوز؟ لا تضمن أحدا لقروض ربوية ولا تساعد على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم. عندي سؤال يا شيخ. سل. حضرتك ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من بنتها مدة من الزمن لدرجة أنها دلوقتي لو شافتها ما تعرفوش ما تعرفوش. يمنع زوجته من ماذا؟ من رؤية ابنته بعد ما رؤية ابنتها. هي مطلقة؟ لا ما عملت خلع، مش مطلقة. نعم عملت خلع، يعني اختلعت امرأة من زوجها. تمام. وزوجها منعها ان يعني منعها انها تشوفها. وسبب المنع ماذا؟ سبب المنع ان هو بيماطل، مش عايز يوضح لها علشان يحققها ان هي يعني اذا لم يكن هناك سبب شرعي لمنع الام من رؤية ابنتها يأثم الزوج على ذلك ويأثم بتقطيعه للارحام، ورب العزة يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. السلام عليكم. وعليكم. نعم. اجلس في مكان آخر فيه شبكة. نعم. التي قال عنها الرسول. نعم. أسماء الله الحسنى الذي صححها الرضواني بعض الأسماء. والله يعني الأسماء التي صححها الشيخ محمود الرضواني وفقه الله كثير منها أغلبها صحيح، لكن أيضا يرد عليه ما يرد على غيره من أهل العلم من أن هناك أسماء بنيت على بعض الأحاديث الضعيفة، بنيت على بعض الأحاديث الضعيفة عن اجتهاد منه طبعا لا شك، نسأل الله أن يوفقنا وياك. فلا بد أنك ستجد اعتراضات على ما تريده من أسماء حسنى للاختلاف في تصحيحات بعض الأحاديث كحديث الستير مثلا، هناك من يضعفه هناك من يحسنه، كحديث إن الله محسن، كحديث إن الله جواد، وإلى غير ذلك من الأحاديث. اجتهد واجتهاده بدل في كتب جهدا أثابه الله عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. والله مش في موضوع الوسواس ده، والله بارك لك. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضيع وقتك ووقت المسلمين، ولا تظلم زوجتك بطريقتك هذه. ادعو الله واستغفر الله واكثر من ذكر الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا عم الشيخ مصطفى. نعم تفضل. لا ممكن الرقم الخاص؟ لا حرج خذهم الإخوة. السلام عليكم. ممكن أسأل الشيخ سؤال وسمع؟ تفضل. الشيخ مصطفى معايا؟ أي نعم تفضل. عايز أسأل سيادتك شيخ، الزواج العرفي واثنين شهود ده حلال ولا لازم ولي؟ لازم ولي، لا نكاح إلا بولي، نكحونا بإذن أهلهن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالإنكاح للأولياء لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فانكحوهن بإذن أهلهن وانكحوا الأيام منكم، فالولي هو يتولى التزويج. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء حق داعية إليه. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وأن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وكذا الكريم موسى وكذا الخليل إبراهيم وكذا العبد الشكور نوح عليه السلام، كل هؤلاء عباد من عباد الله الصالحين، ليسوا بأبناء لله ولا يكشفون ضرا ولا يجيبون مضطرا، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والدعاء أن يصلح الله البلاد والعباد، وأن يهب المسيئين للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين، وينجي المستضعفين من المؤمنين، ويؤلف بين قلوب المؤمنين. اللهم أمين، اللهم أمين. سائلاً الله أن يجعل هذه البلاد أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.